السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام النووي غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه رياض الصالحين في باب الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر، قال: وقال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. وقال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآيات تذكرنا بشأن الدنيا، وأنها حقيرة لا ينبغي للإنسان أن ينصرف إليها انصرافا كاملا، وأن ينهمك بها ويلهو بها ويغفل عن الآخرة. فإن الدنيا خلقت لك، وأنت خلقت لعبادة الله، فلا تشتغل بما خلق لك عما خلقت له. وقد جاء في الأثر: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى، وإلا أن تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. وفي الأثر الثاني: من أصبح والدنيا أكبر همه، شتت الله عليه شمله وجعل فقره نصب عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه، جمع الله له شمله وأتت الدنيا وهي راغمة. فما قدر لك يا ابن آدم في اللوح المحفوظ سيأتيك، ولا تضيع أوقاتك كلها من أجل الدنيا والحصول عليها. فإنك مهما جمعت ومهما تعبت، فإنك محاسب ومجازى. فإن أعطيت مالا فستسأل عن هذا المال، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وستسأل عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته. فاتخذ دنياك مزرعة لآخرتك، ولا تغفل فليس مغفولا عنك. راقب ربك فإنك مراقب، وحاسب نفسك قبل أن تحاسب. الدنيا دار ممر ودار عمل، والآخرة دار مقر ودار جزاء ودار حساب. فاعمل لآخرتك، لأنك مخلد فيها، إما في نعيم وإما في جحيم. ولكن المؤمن إن شاء الله موعود بالخير، ورحمة الله واسعة، ولا يهلك على الله إلا هالك. ولكن علينا أن نتنافس بالأعمال الصالحة كما أمرنا الله عز وجل، فإن الجنة درجات، ولا ينالها ولا تنال إلا بالتنافس وبالجد والاجتهاد، وعدم الاغترار بالدنيا والغفلة عن الآخرة. أنت مخلوق لعبادة الله وحده، وخلقت الدنيا من أجلك، وهي امتحان. ما أعطيت منها فهو ابتلاء وامتحان، فالمال مال الله، وما أعطيت منه فهو إما نعمة وإما نقمة. إن اكتسبت المال عن طريق الحلال وأنفقته في حلال وعرفت حق الله فيه، أصبح نعمة، فنعم المال الصالح للرجل الصالح. وأما إن أصبت بالغرور وفرحت بجمع المال، فإنه نقمة عليك، لا سيما إذا اكتسبته من حرام وأنفقته في حرام وجحدت حق الله فيه، فإنه سيكون زادك إلى النار وعليك غرمه وللورثة غنمه. يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، أما ما عدا ذلك فهو لغيرك. النبي عليه الصلاة والسلام خرج من الدنيا لم يشبع 3 ليال متواليات، تمر عليه 3 أشهر ما أوقد في بيوته 9 أبيات ما أوقد فيها نار للطبخ. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها إنه ليمضي الهلال ثم الهلال ثم الهلال ما أوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار. قال وما كان طعامكم يا أم المؤمنين؟ قالت الأسودان التمر والماء. إلا أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار عندهم منائح، يعني غنم أو بقر، فيرسلون للنبي صلى الله عليه وسلم هدية من اللبن فيسقين. صبروا على خشونة العيش وعلى اليسير، فإن قوت محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته كان كفافا. ربما مر عليه 3 أيام لم يطعم طعام، فالله ادخر له الآخرة، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقد ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كشفوا بطونهم وقد ربطوا عليها الحجارة من شدة الجوع، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم بطنه وقد ربط عليه 3 حجار من الجوع. ما كان يدخر شيئا لنفسه دون أصحابه عليه الصلاة والسلام، وما كان يؤثر نفسه عليهم، ولكن إن الله عز وجل حماه من الدنيا وجعل رزقه فيها كفافا. والواجب أن المؤمن يتذكر ما كان عليه نبيه عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم من الصبر والتحمل وضيق العيش، ومع ذلك كانوا في الليل ركعا سجودا وفي النهار على أعداء الله أسود. لم يقلل ولم يضعف عزمهم شدة الفقر وضيق العيش، لقد كانوا يتنافسون بالأعمال الصالحة ويسارعون بالخيرات، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. كان صلاح أولها بالزهد واليقين، اليقين قوة الإيمان والاستعداد للآخرة وعدم الركون إلى الدنيا. نعم، لقد كان فيهم من الصحابة رضي الله عنهم فجار وأغنياء، ولكنها ما أثرت عليهم وما قللت من تنافسهم بالخيرات. كانوا من 10 المبشرين بالجنة، وما أثرت عليهم الدنيا وما ثنت عزمهم، لأنهم يقلبون الدنيا بأيديهم ولم تصل إلى قلوبهم، وإلا فقد كانوا تجارا وعندهم أموال، حتى أن بعضهم لما توفي ما قسمت تركته إلا بالمكيال، وربما كسرت الفضة أو الذهب بالفؤوس لكثرتها، لكن مع ذلك ما منعتهم من الجهاد في سبيل الله، وما منعتهم من المنافسة في الصيام والقيام وأداء ما أوجب الله عليهم، فكانوا من السابقين في الخيرات ومن المبشرين بالجنة. فليس معنى الزهد فقط هو أنك تجلس في المسجد وتنقطع للعبادة وتنتظر الموت، لا يمنع أن تكون جامعا للخير كله، تعمل بما أوجب الله عليك وشرعه لك من الشرائع والأحكام، وتنافس بالأعمال الصالحة، وتشتغل في دنياك لتكتسب رزقك حلال، وتنفق وتتصدق وتجود، فلا تكن عالة على غيرك، فاليد العليا خير من اليد السفلى. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن القوي في ماله في بدنه في دينه أنفع لنفسه وللإسلام والمسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين، فقالوا: أجل يا رسول الله، فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زارة الدنيا وزينتها. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. رواه مسلم. نعم. هذه الأحاديث كما سمعنا أيضا مما يجعل الإنسان يعرف قدر الدنيا فيحذر منها، وأن يجد ويجتهد ويشمر لطلب الآخرة. أما الدنيا فرزقك مضمون وما قدر لك سيأتيك. نعم، لا بد من فعل الأسباب الطيبة الشرعية المباحة، ولكن لا تهتم لها وتجعل جل اهتمامك وشغلك الشاغل الحصول عليها. فإن الدنيا كما وصف عليه الصلاة والسلام حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون. كذلك خاف علينا الدنيا وانبساطها، وخشي أن نتنافس فيها ونتقاتل عليها كما فعل من كان قبلنا من الأمم فتهلكنا كما أهلكتهم. ولذلك قال: اتقوا الدنيا، يعني احذروها وخذوا بالكم منها. واتقوا النساء، لأنهن حبائل الشيطان إلا من هداها الله وأصلحها، فإنها سبب الهلاك والوقوع بالمحرمات. صحابة رضي الله عنهم لشدة الفقر والحاجة لما سمعوا أن أبا عبيدة رضي الله عنه قدم بشيء من المال من البحرين، يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقسمه عليهم، وافوا معه صلاة الفجر ليأخذ كل منهم نصيبه. ابتسم عليه الصلاة والسلام تعجبا منهم وعلى حرصهم وحاجتهم، فوعدهم خيرا وبشرهم، وفي نفس الوقت ذكرهم وحذرهم: لا الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. لأن الدنيا كما وصفها عليه الصلاة والسلام حلوة خضرة، قد يفتتن بها الإنسان ويغتر بها فيغفل عن الآخرة، فيأتيه الموت على فجأة وغرة ويكون غافلا عن آخرته. وأما إذا كان الإنسان إنما يحرص على حصول الرزق الحلال من الطرق المباحة، وينفق في سبيل الله ويستعين بذلك على طاعة الله، فليس بمؤاخذ على ذلك، بل هو مأمور بذلك، خير من أن يكون عالة على الناس. وعمر رضي الله عنه لما رأى رجالا في المسجد يعني لا يخرجون لطلب الرزق ضربهم وقال: اخرجوا واطلبوا الرزق، يعني ابذلوا الأسباب. فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لا تجلس في المسجد وتقول: رب ارزقني، فتكون تتحرى الصدقات من الناس، فاليد العليا المعطية خير من اليد السفلى وهي الآخذة. الدنيا جعلها الله مزرعة للآخرة وطريق وممر، وفيها يتنافس الناس، أحد يتنافس وينافس على جمع الدنيا وتحصيلها مما هب ودب حلال أو حرام، وأحد ينافس على الآخرة. فلذلك هي دار امتحان وابتلاء، فالدنيا دار لهو ولعب وتفاخر، يعني هذا شأنها، ليس معناه أنه ينبغي لك أن تفعل ذلك وتتخذها لهوا ولعبا وتنافس فيها، ولكن هذا شأن الدنيا لمن اغتر بها وغفل عن آخرته. وإلا فكان نبينا عليه الصلاة والسلام على أشد ما يكون من الفقر. جاءته ابنته رضي الله عنها فاطمة بكسرة من خبز من شعير، فقال والله إنه لأول طعام يدخل بطن أبيك منذ ثلاث، يعني ثلاثة أيام، خبز شعير تمضي عليه الليالي ما شبع من خبز الشعير. خرج صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوجد أبا بكر وعمر فقال ما الذي أخرجكم؟ قالوا ما خرجنا يا رسول الله إلا من الجوع، ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع. فقال والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكم. فمضوا، مضى بهم عليه الصلاة والسلام حتى دخلوا حائطا من حيطان الأنصار، فاستأذنوا فأذن لهم، فسأل صلى الله عليه وسلم عن صاحب البستان، فقال زوجته لقد ذهب يستعذب لنا الماء، يعني يأتينا بماء حلو، لأن أكثر آبار المدينة كانت مالحة. فجلسوا، فلما دخل الأنصاري فإذا هو يرى أشرف من على الأرض على الإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، ما على الدنيا أفضل منهم ولا أكرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشرف ولد آدم، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم أشرف الناس بعد الأنبياء. ففرح بهم وحمد الله وقال ما على الأرض أضيافا أفضل من أضياف الليلة، وفرح بهم فرحا شديد. فعمد إلى نخلة وقطع لهم عذقا فيه رطب وبسر وتمر، وأتاهم بالماء البارد، وأخذ السكين ليذبح لهم ليكرمهم، لأن إكرام الضيف واجب بقدر المستطاع، وأنزل الناس منازلهم. فأكلوا من البسر والرطب والتمر وشربوا من الماء، فقال صلى الله عليه وسلم والله لتسألن عن هذا يوم القيامة، لتسألن يومئذ عن النعيم، خرجتم من بيوتكم ما أخرجكم إلا الجوع، فشبعتم الآن تمر ورطب وبسر، وسيأتي اللحم أيضا. إذا كان هذا حالهم سيسألون عن هذا، فماذا سنسأل عنه نحن؟ فعلينا أن نأخذ عبرة ونتعظ ونتذكر ونقتدي، ولا نتمادى ولا نغفل، ونشكر نعمة الله ونعرف حق الله فيها، ونستعين بها على طاعته، ونعوذ بالله من زوال نعمته وفجاءة نقمته وحلول عقوبته وجميع سخطه. علينا أن نعرف قدر النعم التي نحن فيها، فإن الله عز وجل يمتحن العبد بإسباغ النعم عليه، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، متفق عليه. قال عنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، متفق عليه. نعم، هذا رصيدك، وهذا الذي ينتظرك وتنتظره، وهذا جليسك، وقد أمرت بأن تختار أحسن الجلساء في الدنيا، فكيف بالجليس الذي سيبقى معك إلى أن يصحبك إلى الموقف، إما يركبك وإما تركبه. لا عيش إلا عيش الآخرة، أما عيش الدنيا كفاف، وما حصل فيها كفى، تمرة أو كسرة من خبز وما أو ما يسر الله. لكن ازرع تحصد، غدا توفى النفوس ما عملت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما عملوا. يتبعه ثلاثة: ماله وأهله وعمله. فيرجع المال إذا دفنوه، رجع الأهل والمال، ثم اقتسموا المال، فصار عليك حسابه وعذابه إن كان حرام. لأن الدنيا كما قال علي رضي الله عنه: بئس على دنيا حلالها حساب وحرامها عذاب. فإن كان المال حلال فستحاسب عنه، والورثة إن كان فيهم خير دعوا لك وشكروا الله على ما رزقهم من مالك، وإن كان وعياذ بالله أيضا لا خير فيهم أخذوه وما ذكروك بخير، وصرت أنت تواجه حسابه وعذابه، لهم غنمه وعليك غرمه. لكن قدم مالك أمامك تجده، فإن من قدم شيء قدم عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا: ما منا أحد يا رسول الله إلا وماله أحب إليه من مال وارث. قال: ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. فالدنيا مزرعة للآخر، لا عيش إلا عيش الآخر. رصيدك جليسك عملك. إذا وضع ابن آدم في قبره جاءه ملكان فيقيمانه ويسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فإن أجاب نادى مناد من السماء: إن صدق عبدي فافرشوا له فراشا من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيفتح له في قبره مد بصره ويفتح له بابا من الجنة. ثم يأتيه عمله بصورة شاب حسن الصورة طيب الرائحة، هذا عمله الذي تبعه وجلس معه، وهذا رصيده وهذا جليسه، فيفرح به ويسر ويتفاءل، فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح. عملك الصالح وصلاة وصيام وزكاة صدقات بر صلة، جميع الأعمال الصالحة يجعلها الله على هذه الصورة، بصورة الشاب حسن الصورة طيب الرائحة، فيفرح به ويسر ويقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. لأنه الآن في روضة من رياض الجنة، وجليسه عمله الصالح مسرور به، يؤنسه مع ما هو فيه من الأنس حتى تقوم الساعة فيصحبه إلى الموقف. وأما والعياذ بالله إذا كان غير ذلك، فإنه يأتيه عمله بصورة شاب شاحب اللون، قبيح المنظر قبيح الرائحة، أسود الوجه، بعدما يسأل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فلا يجيب، ويقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيء فقلته. فينادي منادي من السماء: كذب عبدي، فافرشوا له فراشا من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رصيده عمله الذي قدم على صورة شاب قبيح المنظر قبيح الرائحة، فيشتشعب منه ويقول: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالشر، فيقول: أنا عملك الخبيث. عمل هذا رصيده، هذا الذي قدم، من قدم شيء قدم عليه. فيقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، لأنه الآن في حفرة من حفر النار، وإذا قام سيذهب إلى ما هو أشد وأعظم. وإذا قام من قبره ركبه عمله، وقال: يوم أركبك كما ركبتني في الدنيا. يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. فهذه نتيجة الدنيا وهذه نهايتها. الإنسان ليس مخلد، ليس السعيد الذي دنياه سيسعده، إن السعيد الذي ينجو من النار. الدنيا جعلها الله امتحان وابتلاء، فعليك أن تعرف قدرها ولا تغتر بها. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم. وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. رواه مسلم. يعني أنه سيذهب ويتركها كأن لم يمر بها، مثل ما تغمس أصبعك في البحر ارفعه وانظر ماذا أخذت منه، يعني يتنافس فيها والمقاتلة عليها والمخاصمات والمضاربات والمشاكل والحسد والحقد والمهاجرة من أجلها كلها ستذهب ثم لا تعود بشيء، مثل من يغمس يده في الماء ثم يرفعه انظر ماذا حصلت ماذا أخذت. إذا قدمت على الآخرة ما تجد إلا ما قدمت، يعني لا تغتر بالدنيا وتنافس عليها، يكون بين الأخوان من الأم والأب المهاجرة والمقاطعة من أجل ميراث أو من أجل أي شيء من المال، ولو فكروا بالعاقبة ما فعلوا ذلك. لو فكر الإنسان في ساعة فراقه للدنيا وإقدامه على الآخرة لعرف أن الدنيا لا تستحق بأن نتنافس عليها أو نتغاضب أو نتهاجر من أجلها، لأن الله عز وجل ضرب لنا المثل فيها، ضرب لها أمثالا كثيرة، شبهها بالأرض الذي أنزل الله عليها الماء ثم اخضرت وأزهرت وفرح بها أهلها، ثم أرسل الله عليها ريحا فأزالت كل ما فيها كأن لم يكن فيها شيء، يعني كأنها عادت كما كانت قاحلة، لم يستطع أهلها أن يردوا قضاء الله لما أهلك زروعهم ومواشيهم وأموالهم. إذا أراد الله عز وجل أزال ما في يدك من النعيم والمال بلمحة بصر، كما ذكر عن بعض ملوك الدنيا تقول ابنته لقد أصبحنا وما في الدنيا أحد إلا يرهبنا وأمسينا وما فيه أحد إلا يرحمنا، يعني أنه انتزع ملكهم وزال نعيمهم وعاد غناهم فقرا، وهذا غالبا يحصل لمن لم يشكر نعمة الله. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. الله عز وجل غيور على نعمه، غيور على نعمه، غيور على حرماته. فلا ننسى أن نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا على قلب واحد من المنافسة على الأعمال الصالحة والتعاون على البر والتقوى، وطلق الدنيا ولم يراجعوها لأنهم عرفوا قدرها فلم يغتروا بها. أرسل عليه الصلاة والسلام سرية من الصحابة وما معهم زاد إلا جراب من تمر، كل يوم يعطيهم قائدهم كل واحدة تمرة تمرة يمصها مصا ويشرب عليها الماء ويخبط الشجرة بصوته فيأكل من أوراق الشجر، يقول قائلهم حتى تجرح فشتاقنا من خشونة ورق الشجر الذي نأكله من شدة الجوع، وهم ذاهبون إلى الجهاد في سبيل الله، ما منعهم ذلك وما ثنى عزمهم. يقول والآن يعني يتكلم عن أصحابه أهل السرية، ما منا أحد إلا وهو أمير على مصر من الأمصار، يعني أن الله عز وجل قد أبدل حالهم وضيقهم بسعة من العيش. يقول نخشى أن تكون حسناتنا عجلت لنا في الدنيا، فهم رضي الله عنهم يحسبون للآخرة حساب ولا يغترون بالدنيا إذا أقبلت. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه ضيف فلم يجد ما يضيفه، ما وجد شيء يطعمه، قال من يأخذ هذا فيضيفه الليلة؟ قال أحد الأنصار أنا يا رسول الله، فأخذه فذهب به فقال لزوجته ماذا عندك تكرمين ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت والله ما عندي إلا شيء قليل أعده لأطفالي. قال نومي أطفالك، علليهم حتى يناموا، ثم قدم الطعام لنا وللضيف، ثم تعالي كأنك تصلحين السراج فأطفئيه حتى يظن ضيفنا أننا نأكل معه فيأكل. ففعلت، كلهم تعاونوا واتفقوا على ذلك رضي الله عنه، وبالفعل جاءت بالطعام اليسير الميسور ووضعته بين يدي زوجها والضيف، ثم جاءت كأنها تصلح السراج فأطفأته، فصار هذا صاحب المكان يضع يده بالطعام ويرفعها ما يأكل شيء، والضيف أكل وشبع. فلما أصبحوا غدا به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من صنيعكم البارحة، لقد عجب الله من صنيعكم البارحة، يعني ما فعلتم مع هذا الضيف وصبركم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. والآية الأخرى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور، يعني هم في قرارة أنفسهم يقولون لهؤلاء الذين يطعمونهم ما أطعمناكم من أجل تشكروننا أو تثنون علينا أو تمدحوننا أو تحبونا، ما فعلنا ذلك إلا ابتغاء مرضات الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ما يضيع عند الله شيء، ولكن احسب حساب الآخرة واعرف قدر الدنيا ولا تغتر بها، وخذ من حياتك لموتك، ومن فراغك لشغلك، ومن غناك لفقرك، ومن قوتك لضعفك، واستعد للقاء ربك. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فإذا فكر الإنسان في نفسه وتذكر أسلافه منهم الطيب ومنهم غير ذلك، وتذكر سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام وأصحابه وماذا كانوا عليه، وتذكر أن مآله إلى الآخرة وأنه لن يخلد في الدنيا، لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا مخلدا، لكن الدنيا تنتهي تنتهي، وليس بينك وبين الآخرة وبين ما ذكر من الوعد والوعيد ما بينك وبين ذلك إلا أن يقال فلان مات. إذا مات خلص لقي ما قدم، قدم على ما قدم. يوم القيامة إذا جمع الله الأولين والآخرين وتبين أهل الجنة والنار، كما سمعنا في الحديث يؤتى بأشد الناس فقرا وبؤسا من المؤمنين من أهل الجنة، فإذا غمس في نعيمها غمسة واحدة نسي كل ما مر عليه من الشدائد والفقر، فيقال هل مر بك بؤس قط أو فقر قط أو شدة؟ فيقول لا والله يا رب نسي، لأن نعيم الآخرة ينسي شدائد الدنيا، ولأنه نعيم يبقى ويؤتى بأشد الناس تنعما في الدنيا من الذين جاءتهم الدنيا كما يريدون، فإذا غمس في النار غمسة واحدة نسي كل ما مر عليه من النعيم، فيقال هل رأيت نعيما قط؟ يقول لا والله يا رب خلاص. فعلى هذا علينا أن نجد ونجتهد ونأخذ حذرنا ونأخذ بوصية الله لنا وصية نبينا عليه الصلاة والسلام بأن نتنافس بالأعمال الصالحة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت الذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل. ولما ذكر الجنة ونعيمها قال وفي ذلك فليتنافس المتنافس، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذا الذي ينبغي لنا أن نتنافس عليه. وأما الدنيا فرزقك مكتوب ومقدر لا يزيد ولا ينقص، عليك أن تسعى إليه سعيا مشروع، ولا تنسى الآخرة ولا تغفل عما أمامك، واحذر أن ترحل وفي ذمتك حقوق للخلق، فإن حقوق الخلق لا يسقط منها شيء، ستؤخذ من حسناتك أو يطرح عليك من سيئاتهم. فلا تظن أنك إذا ظفرت في هذه الدنيا بحقوق الناس وغلبتهم وظلمتهم وبغيت عليهم وكنت قادرا على البغي، لا تظن أن ذلك سيذهب سدى، فإنك محاسب ومراقب. وقد قال عليه الصلاة والسلام من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.